شكرا يا أهل الخير على الإحسان، شكرا يا أهل الخير على الإحسان، وجزاكم خيرا رب العرش الرحمن، وجزاكم خيرا رب العرش الرحمن، أعطيتم خيرا مبرورا وسعيتم سعيا مشكورا، أطعمتم جوعى ومساكين جنيتم آلاء الرضوان. شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير. أويتم من شرده الخطب، وسيتم من أحزنه الكرب، وجنيتم من مرضاة الرب أسمى ما يجني، أسمى ما يجني. شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير على الإحسان. أسهمتم في فتح مدارس، وغرستم يا فوز الغارس، وكسوتم أطفالا فقراء، فملكتم نور الإيمان. أسهمتم في فتح مدارس، وغرستم يا فوز الغارس، وكسوتم أطفالا فقراء، فملكتم نور الإيمان. شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا خير على الإحسان. شكرا يا أهل الفضل على الإحسان، وهنيئا لكم الأجر من الرحمن، وصلت صدقات البر إلى الفقراء، سدت حاجاتنا وزل لدى البؤساء، داوت معلولا أمكن منه الداء، نشرت برد السلوى بذوي الأحزان، داوت معلولا أمكن منه الداء، نشرت برد السلوى بذوي الأحزان. شكرا يا أهل الخير على الإحسان، وجزاكم خيرا رب العرش الرحمن. شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير. على الإحسان.